وقد يخفى هذا الكلام على بعض الحاضرين، فإليكم المثال. لو أن مفتيا سئل، ونفترض أن بضاعته في الحديث مزجاة، قال له يا سيدي الشيخ أنا كنت في ساحل البحر فوجدت سمكة كبيرة جدا ميتة، هل يجوز أكلها؟ قل له لا. فايش الدليل؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة، أي القرآن صريح في ذلك. فهل هذا الجواب صحيح؟ لا. ليه؟ بارك الله فيك. إذن أنت الآن تمشي على السنة، تجمع بين القرآن والسنة. أما هذا اللي غربته أنا أخطأ حينما اعتمد على القرآن. انظر الآن بقى الحديث، هل أنت كنت متواهم أنه صحيح وحشتك أنه درسوك في المدرسة؟ لا، هم درسوه دكاترة في الجامعات. بما تحكم؟ قال بكتاب الله. بس لا، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد فبسنة رسول الله. هكذا صحيح هذا الكلام؟ بارك الله فيك. إذن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا الحديث ضعيف سندا، منكر متنا، وخذ عبرة الآن وخليها في بالك حتى تعرف العلم اللي ماشي الآن في الجامعات الإسلامية أنه قد دخل فيه زغل، دخل فيه غش، دخل فيه ما ليس من الإسلام بشيء قريب لا من بعيد. وقبل هذا كنا نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، ألا وهو لأنه الأذان ينتهي ويجب أن نقوم إلى الصلاة. الإسلام اليوم يعيش بين فرق قديمة وأحزاب جديدة، وكل حزب بما لديهم فرحون، والمسلمون في كل أقطار الدنيا يستغيثون ولا مغيث. وهي مصيبة أفغان، بعد 12 سنة من الجهاد ذهبت الدماء المجاهدة بريئة، أخيرا في البوسنة والهرسك إلى آخره، ولا مغيث. ليه؟ لأن المسلمين كلهم بعيدين عن منهج الكتاب والسنة. لذلك قلنا لابد من التصفية والتربية. التصفية يشمل أمور كثيرة وكثيرة جدا، تصفية العقائد من الشركيات والوثنيات والمخالفات الكتاب والسنة الصحيحة. السنة دخل فيها ما ليس منها، وهذا هو المثال بين يديك الآن. والفقه فيه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، بعضها دس وبعضها اجتهاد خطأ. هذا كله يحتاج إلى التصفية. وللحديث بقية، والسلام عليكم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يا اخوان، اي انسان في عنده سؤال يرفع اصبعه، ولما باذن له الشيخ يتكلم، ولا ما يتكلم الا باذن، حتى يكون يعني كل شيء منظم ان شاء الله. طيب، اللي عنده سؤال يرفع اصبعه، تفضل. السؤال هو: ما حكم من قال لفظي في القران مخلوق؟ ما مدى صحه هذه العباره وما معناها؟ ماذا تعني يعني؟ جزاكم الله خير. أعتقد أن هذا السؤال كما يقال في هذا العصر غير ذي موضوع، غير ذي موضوع، يعني لا يترتب من ورائه فقه ولا عقيدة، إلا إذا كان هناك فعلا يوجد شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق، حينئذ نسأله ماذا تعني أنت بهذا اللفظ؟ لأن هذا اللفظ يمكن استعماله بمعنيين متناقضين تماما، معنى صحيح ومعنى باطل. ولذلك صح عن الإمام أحمد أن من يقول هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي. بينما تلميذه الإمام البخاري كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مصيب. كيف هذا؟ لأن هذه اللفظة تعني معنيين متعاكسين تماما. ما أدري، يعني كأني أقول أني مضطر أن نخوض في مسألة تعتبر من علم الكلام المذموم، من علم الكلام المذموم. لكن كنت أتمنى أن لا يطرح هذا السؤال أولا، وما دام أنه طرح، هل هناك من يقول اليوم لفظي بالقرآن مخلوق فيما تعلم؟ اسمع اسمع نعم اسمع الآن الجواب. أظنكم تعلمون جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتكلمون بتفصيل فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات، وإنما كما جاء عن بعض الأئمة أمروها كما جاءت. يعني مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، لغة وجاء مفهوم ربك صفة الخالق غير صفة المخلوق، إذن لا تتعمقوا فيها، لا تقولوا كما يقول المعتزلة مثلا وغيرهم وجاء ربك أي جاء عذاب ربك أو جاء مثلا أمر ربك، هذه تآويل. أمروها كما جاءت. الصحابة هكذا كان موقفهم تجاه ما يعرف عند علماء التوحيد أو علماء الكلام بآيات الصفات وأحاديث الصفات، أمروها كما جاءت. لكن فيما بعد حينما تسعت رقعة العالم الإسلامي وبدأ يتحقق شيء من نبوءة القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينما بدأ الناس بسبب الفتوحات الإسلامية يدخلون في دين الله أفواجا، وكما تعلمون نضرب مثال قريب جدا، رجل مسلم لكن خلينا نسميه مسلم جغرافي، يعني مسلم اسما، ما تعرفه من الإسلام شيء إلا أنه اسمه مثلا أحمد ابن عبد الله، لكن تاب بعد زمان، تاب الله عليه. هذا مو فهم من الإسلام شيء إلا ما يسمعه من العجائز من عامة الناس إلى آخره. هذا صورة المسلم أبا عن جد. فمن كان مثلا نصرانيا، جورج مثلا ابن طنيوس عرف أن الإسلام إجمالا حق، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم، صار لو ما لنا وعليه ما علينا. في هذا الآن إذا مضى عليه سنين في إسلامه وتعلم شيء من الإسلام، ربما بيفسر بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية متأثرا بثقافته السابقة النصرانية، فهنا بقى بيبدأ بيدخل في الإسلام من المفاهيم من التفاسير ما لم يكن يعرفها السلف الأول. لذلك نحن نقول كما شرحنا في درس مضى أنه نحن سلفيين. ليه؟ لأنه ما نسلط عقولنا وأهواءنا وتقاليدنا وعاداتنا على كلام الله وسنة رسول الله، لا، نشوف السلف شو موقفهم نمشي معهم، خشية مثل هذه الآراء الجديدة التي تسربت إلى بعض المسلمين حديثا. فالصحابة ما كانوا يقولون كلام الله القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن كلمة مخلوق أو غير مخلوق ما اجت طاريها ولا جاء ذكرها اطلاقا في ألفينتين، لكن هم في حقيقة الأمر يعلمون يقينا بأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفة من صفاته كذاته، لا يمكن أن يكون مخلوقان. لكن ما استعملوا هذه الكلمة حتى جاءت المعتزلة، وجاء أولهم جهم ابن صفوان، وإليهم تنتسب الجهمية المعطلة، فبدأ يشيع بين الناس أفكار ما يعرفها السلف الصالح. منها مثلا يقول كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق. موقف أهل السنة تجاه هذه الكلمة لابد أن يكون أحد موقفين، إما يسكتوا كما سكت السلف، وحينئذ سكوتهم يستغل من حزب جهم وأتباعه. لذلك وجدوا لابد من مجابهة البدعة ضالة، لأنه لفظ كلام الله مخلوق فيه طعن في الذات الإلهية، أي بمعنى أنه خلق من خلق الله، هل هو الكلام هو ليس صفة من صفات الله. وبتسمع بقى القرآن كل آيات خطاب من الله للملائكة، خطاب لإبليس الرجيم، ما منعك أن تسجد لما أمرتك أنا، وخطابه للأنبياء وللرسل عيسى وموسى ومحمد عليه السلام إلى آخره. فاضطروا أن يجابهوه بأنه كلام الله صفة من صفاته، وصفة من صفاته ليست مخلوقة، فكلام الله غير مخلوق. صار هون في مشكلة ذات طرفين أيضا. المشكلة التي نتجت من هذا الخلاف، صار بعض الناس من أهل السنة كلام الله صح صفة من صفات الله، لكن هذا الكلام المسطور في اللغة بين الدفتين، هذا الكلام اللي أنا بتكلم فيه، أنا بقول قل هو الله أحد، هو كلام الله، لكن أنا لما بتكلم فيه هو مخلوق، لفظي أنا مخلوق ولا غير مخلوق؟ لفظي أنا مخلوق، شايف؟ لكن هذا الكلام الإلهي الذي هو صفة من صفة الله هو غير مخلوق. الإمام البخاري طبعا لبعض الشيوخ قال هذه كلمة لرفع هذه الشبهة، أن ما يختلط كلام الله الذي هو قديم وصفة من صفاته بكلام عبد الله الذي هو حادث. إذن أنا بقول كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد أنكر أشد الإنكار هذا اللفظ، أي قول القائل لفظي أنا بالقرآن مخلوق. لماذا قال الإمام أحمد؟ كل واحد له وجهة، وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الإمام أحمد قال هذه اللفظة دليل يستعمله الجهمية لإيهام الناس، أنه أنا لما بقول كلام الله مخلوق يعني لفظي دهليز مصيدة يعني، ولذلك هو سد هذا الباب وقال لا أحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يتخذه الجهمية المعطلة القائلون صراحة بأنه كلام الله مخلوق، يأتون إلى عامة الناس من هذه الزاوية من هذا الباب فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا واحد ينتبه لدسيستهم. الإمام أحمد تنبه لبعض مقاصد الجهمية فسد هذا الباب. الإمام البخاري حتى ما يختلط صفة الخالق بالمخلوق قال أنا لفظي بالقرآن مخلوق، لكن القرآن باعتباره صفة من صفات الله فهو غير مخلوق. فأنا بقولكم الآن شو استفدتم من الكلام هذا؟ لا شيء، لكن يجب أن تعتقدوا أن كلام الله ومنه القرآن هو ليس مخلوقا لأنه صفة من صفات الله، وكفى المؤمنين القتال ويسعكم ما وسعكم السلف الصالح. لكن أنا لما بدي جادل معتزلي، والآن نحن ولينا بواحد في أعمال يصرح ويقول أنا معتزلي أنا معتزلي، حينئذ رح نيجي نضطر نفصل له التفصيل هذا. يا أخي أنت بتقول كلام الله مخلوق، تقصد لفظك أنت؟ ولا الله لما كلم الملائكة وكلم موسى وكلم الأنبياء كلهم كان يكلمهم بواسطة كما يقول المعتزلة بواسطة الشجرة؟ الشجرة قالت إنني فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الشجرة يفتحي الكلام، هذا ضلال كبير جدا. لكن إذا بده يخلص على الناس مثل ما فعلوا الجهمية قديما، نحن منفصل له. أنا إذا رويت حديثا عن رسول الله فأنا أنقل إليكم لفظ رسول الله، أما هذا ليس لفظي. وكذلك إذا قلت لكم قال الله، قل والله أنا أقول كلام الله وهذا ليس كلامي، ففرق بين كلام الله فهو غير مخلوق وبين لفظي أنا اللي بتلفظ فيه فهو مخلوق. ممكن أنا الآن يأتيني الأجل وما أستطيع أن أتكلم ولا كلمة، هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه في هذه القضية. لكن عامة المسلمين ما يجوز لهم أن يدخلوا في هذه المساحات وفي هذه الضلالات لأنها تضر ولا تنفع. حتى لو قلت كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، قد يأتيك المجادل بالباطن ويلف عليك ويدور ويرميك لا سمح الله على أم رأسك. عليك أن تقول ليسعنا ما وسع السلف الصالح وكفى الله المؤمنين القتال. تفضل. نعم. ما خلاص؟ لا أقصد يعني هل ممكن أفهم من كلام أنه هو اللفظ كلفظ هو مخلوق مني، لكن المتلفظ به أو المفروض به هذا هو كلام الله. تفضل. ما مدى صحة الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ نعم. وكيف يتم اهتمام عامة الشعب بأمر المسلمين وأنت كما ترى في هذه الأيام أمر المسلمين في قطاع العالم؟ نعم. أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح من حيث إسناده، أما من حيث معناه فلابد أن كل مسلم، أقول كل مسلم يجب أن يهتم بشؤون المسلمين، لكن كل مسلم هذا الاهتمام يختلف باختلاف الأشخاص، قدراتهم، طاقاتهم، ملكاتهم إلى آخره. يعني مثلا ربنا يقول في صريح القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. فإذا كل مسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين كل بحسبه، كل بحسبه. انظر مثلا إلى الحديث الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحب الذي هو شيء قلبي يختلف فيه بين مسلم عادي وبين مثقف وبين عالم وطالب علم، لا يختلف. إذن هذا يجب على كل مسلم أن يحب لكل مسلم ما يحب لنفسه. المسلمون اليوم يؤذون في كثير من بلاد الإسلام، مثلا جماعة البوسنة والهرسك، فأنت هل تحب ما يقع فيهم أن يقع فيك؟ عشان الله. إذن يجب أن تحب لهم أن يحفظهم الله من اعتداء الكفار عليهم، هذا أقل شيء ممكن. لكن هناك مثلا رجل عارف، لكن هذا العالم لا يملك من السياسي وإدارة الدولة شيئا مطلقا، لكن يملك إيش؟ لسانه. فعليه أن ينصر هؤلاء بلسانه كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ بيده وتمنعه من ظلمه فذاك نصرك إياه. هذا يوجه إلى من؟ إلى من يستطيع أن يمنع الظالم من ظلمه. هذه المعركة الآن القائمة بين مسلمين البوسنة وبين الصرب النصارى، هذه ما بتفيد الكلمة، ما بتفيد إلا المدفع ووسائل القتال الحديث اليوم. هذا واجب الحكومات الإسلامية، مش واجب الأفراد المسلمين على اختلاف ثقافاتهم كما أشرنا آنفا. لكن مع الأسف الحكومات الإسلامية اليوم مع الأسف الشديد لا يحركون ساكنا لنصر المسلمين في كل البلاد التي يظلم فيها المسلمون. لعلي أجبتك عن سؤالك حديثيا أو رواية ودراية. فالحديث رواية ضعيف ودراية صحيح المعنى على التفصيل المذكور سابقا، كل بحسبه. طيب غيره فضل. خليك لا خليك قنوة بالأول. نعم. سؤال الأول، قولك الذي يحرم وجه البنات من الميراث، قولك فيه وحكم الشرع فيه. ظالم، ظالم مبير ومعتدي على الشرع، ولا يجوز هذا باعتبار الحال لما هو معلوم أنه لا يجوز الظلم مطلقا، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبخاصة ظلم الضعيف أشد إثما من ظلم القوي، لأن القوي ممكن ربما أن يدافع عن نفسه، أما الضعيف وهو الجنس الرقيق الذي كان عنه الرسول بالخوارير، هؤلاء لا يملكون حولا ولا صولا، ولذلك فظلمهم آثم عند الله عز وجل من ظلم الرجال. هذا الجواب عن سؤالك الأول. هل يجوز إطلاق لهم طبيعة عن الأشياء؟ أقول هذه مناظرة طبيعية وهذا عصير طبيعي، هل هذا يجوز؟ نحن لا نرى مانعا بصورة عامة، ولكن مش في كل مكان يجوز ما يجوز في بعض الأحيان. إذا أنت تتكلم بهذه الكلمة في مجتمع إسلامي الذي يؤمن بأن هذه الطبيعة خلقها الله عز وجل بقدرته وحكمته، ففي هذا المكان ما في مانع أن تقول الطبيعة، لأن كلمة الطبيعة من مشتقة من لفظ الطبعة، وهذه اللفظة هي عربية، فطبع ربنا فلانا على شيء كذا فصارت هذه الخصلة فيه طبيعة، فهذا ما فيه استنكار. لكن من أين يجي الاستنكار؟ لأن هذه اللفظة يستعملها الملاحدة فيقول الطبيعة فعلت كذا، والطبيعة تصنع كذا، والطبيعة تطور كذا وإلى آخره. فإذا كان المتكلم يتكلم بهذا الكلام في مكان لا يفيد السامعين بأنه يقول ما لا يجوز شرعا، عرفتيه؟ لا يجوز أن يتكلم بهذا الكلام إذا كان الحاضرون يفهمون منه ما لا يريد. أما إذا كان الحاضرون يفهمون منه القصد الحسن فهذا ما في منه مانع. يشبه هذه الكلمة تماما كلمة السامن الصدفة، الصدفة والله صدف أني التقيت مع فلان، نفس الجواب. الصدفة يستعملها الملاحدة، صدفة وجد هذا الكون، صدفة وجد هذا النظام الدقيق الذي حير عقول علماء الفلك والجغرافيا والطبيعة. لكن من ألد الكفر وأشده أن يقال أن هذا الكون المنظم بالدقة وجد هيك طفرة صدفة. فإذا يقال في كلمة صدفة ما يقال في لفظ الطبيعة. وهذا كله يدخل تحت قاعدة إسلامية مهمة جدا هي التي تقول كلم الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان لما بده يتكلم كلمة قبل ما يلفظ بها يجب أنه يديرها في ذهنه، يا ترى إذا قال كذا شو راح يكون أثرها، وإذا حولها إلى لفظة أخرى إلى آخره، بعدين يعتمد على واحدة بعد أن درسها دراسة أسرع من كمبيوتر آخر الزمان. لذلك لما جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نعليه لأبي هريرة وقال له خذهما، فمن لقيت أبشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولحكمة يريد الله كان أول من لقيه عمر الخطاب الفاروق، فقال له الكلمة هي، فهاج عمر وكبر عليه الأمر ودفعه في صدره ورمى على استه على دبره، فنهض أبو هريرة وهرب يركض وعمر يركض خلفه حتى دخل أبو هريرة على رسول الله وخلفه عمر. يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن يقول للناس كذا وكذا؟ قالوا نعم. قالوا يا رسول الله إنهم إذا يتكلوا، دعهم يعملون، دعهم يعملون. قال عليه الصلاة والسلام فدعهم، فدعهم، ما كلف أبا هريرة أن يتمم تبليغ الرسالة السابقة، لأن وجد الحق مع عمر. كما تعلمون قد قال عليه السلام في حقه: لقد كان في من قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. ولذلك جاءت آيات موافقة لبعض اقتراحاته. ولسنا الآن في هذا الصدد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باقتراح عمر، وما بلغ هذا الحديث أبو هريرة فيما بعد إلا لما حضره الموت، وهكذا فعل معاذ، وهكذا فعل عبادة بن الصامت. ما حدثوا بهذا الحديث إلا في آخر رمق من حياتهم. شو السبب؟ السبب نحن اليوم نلمسه في بعض العامة الذين يحضرون بعض مجالس القصاصين، أي الوعاظ الذين يعظون الناس ويرققون قلوبهم ببعض الأحاديث الصحيحة وكثير منها غير صحيحة. وهذا حديث صحيح، فبتلاقي هذا القصاص بخلب المجلس كله يأمل بمغفرة الله وعفوه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يشرح لهم إيش معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بيفهموا العامة أنه ترانزيت، أنت تقول بس لا إله إلا الله ترانزيت تدخل الجنة، لا حساب ولا عذاب مهما فعلت. الأمر ليس كذلك. لذلك كلموا الناس على قدر عقولهم. إذا رويت هذا الحديث في مجلس عام كهذا المجلس الذي جرنا الكلام إلى ذكره، فلا بد من بيان المقصود منه حتى لا يغتروا. وسبحان الله، هناك حديث صحيح يقول الرسول عليه السلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم. ثم قال عليه السلام، وهذا من غرائب الأحاديث: ولا تغتروا، ولا تغتروا، تقولوا أنا صليت ركعتين بعد ما أحسنت الوضوء خلاص إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا، ليه؟ لأنه كل الأحاديث التي تأتي في باب الترغيب يجب أن تتذكروا فيها الحقيقة التالية. مثلا حديث المشهور: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن مجرد ما نصلي صلاة ونسبح ونحمد ونكبر 33 وآخرها شهادة لا إله إلا الله، خلاص غفر لنا. لا تغتروا. لما؟ لأنه هذا الذكر ما قال من قال مطلقا من سبح من حمد، وإنما قال بعد الصلاة دبر كل صلاة. إذن هذه مربوطة بتلك، ترى هذه الصلاة التي صليناها كاملة ولا ناقصة؟ ما أحد يستطيع أن يقول عن صلاته مهما كان زاهدا مهما كان صالحا، ما يستطيع أن يقول أنه أنا صليت صلاة مثل ما الله بده ومثل ما رسوله بيّن لنا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما أحد يستطيع أن يقول هذا. أولا. ثانيا، لقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها. بالكثير النصف. وراء النصف الثاني راه بالتفكير بالإسراء باللحن إلى آخره. أنا بقول هنيئا لمن كتب له اليوم نصف الصلاة. هذا الذي كتب له نصف الصلاة وعاد يسبح، وخاصة مثل ما رأيت اليوم واحد يعمل، وهذون تشوفون كثير، أو بالصبحة هذون غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هيهات هيهات ما توعدوا. لذلك أحاديث الترغيب كلها إنما هي تشجيع لذكر الله عز وجل وفي الحدود التي شرعها الله، ثم لكل إنسان من هذا الفضل ما يتناسب مع تحقيقه للعبادة التي كان هو في صددها. فإذا نعود إلى الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أولا، من قال، هل يعني مجرد قول ولا عقيدة؟ عقيدة. أي إذا معنى الحديث من قال معتقدا، مش من قال متلفظا. هذه ما أظن فيها إشكال عند عامة الناس، لكن انظروا ما يأتي. من قال لا إله إلا الله إذا المعنى معتقدا. طيب، ولا إله إلا الله فاهما ولا بدون فهم؟ بفهم. هو بقى المشكلة الكبرى، أكثر المسلمين إلى اليوم لا يفهموا معنى لا إله إلا الله. وأنا أعتقد من تقصير الجماعات الإسلامية اللي تكلمنا اليوم بكلام عام حينما تكلمنا عن حديث الفرق 63-73 والفرقة الواحدة هي الناجية، أنا أقول الآن كل الجماعات الإسلامية لا تدندن حول هذه الشهادة الطيبة، الكلمة الطيبة، لا تتكلم حولها أبدا، وبخاصة أن الله عز وجل أمر نبيه فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. ترى فاعلم هذا أمر بأمر مستحب، هذا أمر بأس الإسلام، أصل الإسلام الذي ما بعده قام عليه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. المسلمون اليوم لا يعلمون كما أمرهم الله معنى هذه الشهادة التي قال الرسول دخل الجنة. والآن نمضي ولا نقف هناك. نفترض الآن أن زيد من الناس عالمة معنى لا إله إلا الله، والمعنى الملخص هو أنه لا معبود بحق في الوجود في الكون كله إلا الله، أي كما جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما سواه ما يكفي أنه يعتقد أن الله واحد في ذاته، واحد في أدته، واحد في أسمائه وصفاته، يجب أن يكفر بكل ما على الأرض قديما وحديثا من المعبودات بالباطل. حينئذ هذا يكون قد علم معنى لا إله إلا الله. الآن نفترض جيد من الناس فهم المعنى الصحيح لي فأعلم أنه لا إله إلا الله، ورسول يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا شك دخل الجنة إذا مات على ذلك، فمن يضمن أن يموت على ذلك؟ إذن مجرد القول بالشهادة والاعتقاد بالشهادة مع الفهم للشهادة مش معناها دخل الجنة يقينا إلا بفرض أن يموت على ذلك. ولذلك قال عليه السلام من مات في حديث آخر وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، في أحاديث أخرى مخلصا من قلبه، هذا يعني المعاني التي أشرنا إليها آنفا. طيب ولو فعل 99 معصية جمع كل هذه الشروط فهل يدخل الجنة ولو فعل كل هذه المعاصي؟ الجواب نعم، أيضا الجواب نعم، لأن هذا وقع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خارج المدينة ومعه أبو ذر، فأوقفه في مكان وابتعد قليلا، فسمع صوتا، أبو ذر سمع صوتا وهو في المكان الذي أوقفه الرسول عليه السلام فيه أو عليه، ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال عليه السلام أتاني جبريل آنفا فبشرني وقال لي بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الرسول قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. لما روى الحديث رسول الله إلى أبي ذر عن جبريل، مع أن الرسول سأل وإن زنى وإن سرق وأجاب جبريل وإن زنى وإن سرق، يعني هاله الأمر، فقال أبو ذر بدوره للرسول عليه السلام وإن زنى وإن سرق، ماذا يسعى الرسول أن يقول بعد أن الرسول مرسل من الله جبريل إلى محمد ويقول له بشر، ويسأل الرسول جبريل يقول له وإن زنى وإن سرق ويعطي جواب إن زنى وإن سرق، شو بصعوبه إذا قال أبو ذر للرسول مثل ما قال الرسول لجبريل يقول له وإن زنى وإن سرق؟ لكن لا يزال في شيء، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا ذر. هذا شيء عظيم جدا. إيش معنى إذن الحديث النهاية؟ تفصيل الحديث إذا توفرت الشروط اللي ذكرناها كلها وفيها هذا السؤال جواب وإن زنى وإن سرق، إذن مصير هذا الموحد مصيره أي عاقبة أمره أن يدخل الجنة، لكن هذا لا يعني أنه لا يحاسب ولا يعني أنه لا يعذب إلا أن يشمله الله عز وجل بمغفرته ورحمته. إذن فتأكيد الرسول عليه السلام تبع لجبريل بقوله وإن زنى وإن سرق يعني أن هذه الشهادة تنفع قائلها والمعتقد بها يوم القيامة حتى لو فعل ما فعل، لكن كونه يحاسب أو كونه يعذب على ما اجترح من المعاصي هذا أمر ثاني، هذا يبقى مطويا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم حقيقة كل من يشهد أن لا إله إلا الله، هل يا ترى قام بحقها، قام بواجبها كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها، ترى هل هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله بعد الشروط والأوصاف التي قلناها آنفا على التسلسل السابق قاموا بحق هذه الكلمة الطيبة أم لا؟ فإن كانوا قاموا بحق هذه الكلمة فهم الذين يدخلون الجنة بدون عذاب، لكن لا نقول بدون حساب. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح البخاري: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. إذن هؤلاء المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وتحققت الأوصاف التي ذكرناها كلها وقاموا بحقها، حقها طبعا القيام بما فرض الله والإجتناب عما نهى الله، وهذا باب واسع جدا جدا، فإذا قاموا بالحق دخلوا الجنة بدون عذاب، لكن ليس معنى ذلك بدون حساب. لماذا؟ لأن دخول الجنة بدون حساب يتطلب القيام ببعض الفضائل من الأعمال. وتصوروا لا يمكن لحاسوب لكمبيوتر مهما كان ضخما مهما كان دقيقا أن يعطينا عدد أهل الجنة، سيكون عددهم من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بلايين البلايين البلايين إلى آخره، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. من هالبلايين البلايين بدون يدخلوا الجنة، قديش عدد الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ 70,000، 70,000 فقط يدخلون الجنة بدون حساب طبعا ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في المسجد: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ودخل إلى الحجرة وترك الناس بعد أن ألقى فيهم هذا الحديث، فأخذوا يتضمنون ويتحذرون. حجيرة مين دول؟ هنيئا لهم، من يكون هؤلاء؟ واحد يقول هذول مين دول؟ هذول مهاجرين، هل تركوا بلادهم وأموالهم وعيالهم وهاجروا من مكة إلى المدينة؟ آخر يقول لا، هذول الأنصار اللي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. قول ثالث يقول لا، لا أنتوا لا أنتوا، هذول أولادنا اللي جوا من بعدنا بآمنوا بنبينا ما شافوا، وهم عم يتحجر والتحاجير. دخل عليهم الرسول عليه السلام، حكمة بالغة، أسلوب عظيم جدا في وعظ الناس. قال لهم: هم الذين، هنا الشاهد، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون. ايش معنى لا يسترقون؟ ما بيجي الواحد لعند الشيخ: يا شيخ من فضلك كبسني ارخيني، لا، انما هو يدعو الله بنفسه والله يستجيب دعوة مضطر اذا دعاه. اما يلجأ للشيخ حط واسطة بينه وبين ربه، طبعا الواسطة هاي ما هي شرك ولا هي منكرة، لكن ما هي قابلة. هم الذين لا يسترقون. ايش معنى لا يسترقون؟ ما بيجي الواحد عند الشيخ: يا شيخ من فضلك كبسني ارقيني. لا، انما هو يدعو الله بنفسه، والله يستجيب دعوة مضطر اذا دعاه. اما يلجأ للشيخ حط واسطة بينه وبين ربه، مع ان الواسطة هي ما هي شرك ولا هي منكرة، لكن ما هي فاضلة، هي مفضولة. لا تطلب من الشيخ انه يرقيك. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من احد ابدا، يتوكل على الله بعد ان يتخذ الاسباب المشروعة من التعويذات الواردة في السنة الصحيحة وهكذا. هم الذين لا يسترقون ولا يكترون. الكي عرف العرب بطب الكي منذ القديم الى اليوم، والحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح الكي كوسيلة طبية عربية، وذكر في بعض الأحاديث نعم هكذا يعني لا ذكر أنه العلاج في ثلاث أشياء: شرطة محجل، وكي بنار، وتلاوة قرآن، أو كما قال عليه السلام نعم شربة عسل. خلاصة أن الرسول عليه السلام أحسن الثناء كعلاج على الكي، لكنه قال في آخر الحديث: وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. لماذا؟ لأنه تعذيب النار، ولو يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه أن بعض الشيعة غلوا فيه واعتقدوا فيه نوع من الألوهية، ارتدوا بذلك عن دينهم، فأمر بحرقهم بالنار. ولما بلغ خبره إلى عبد الله بن عباس قال: لو علمت ذلك لمنعته من أن يعذبه بالنار، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فمن أجل أن الكي فيه تعذيب النار نهى، مع أنه فيه فائدة للمعالج لبعض الأمراض. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تطير معروف عندكم، فهو التشاؤم، وهذا مع الأسف يعني منتشر بين المسلمين بسبب جهلهم بدينهم ورجوعهم إلى الجاهلية القديمة، بسبب أنهم ما تثقفوا بثقافة الإسلام الصحيحة. ومثل هذا التطير مثله تماما الطيرة، الطيرة واستعمال بعض الأمور لدفع الشر العين زعمه. فأنتم تشوفوا اليوم كثير من أصحابين السيارات الجديدة الفارهة بيعلقوا في دبرها نعل. ما شفتوا شيء هذا؟ نعل. وهالنعل هاي كل ما كانت عتيقة ومهرية كل ما كانت تدفع الأثر أثر العين عن هذه السيارة الجديدة. هذا منتهى الجهل. الطيرة في الإسلام محرمة، وهي مشتقة من الطير، وكانت من عادات الجاهلية. الجاهلية الحقيقة فيهم متناقضات، فيهم عقل وفيهم بلاهة متناهية. من هذه البلاهة المتناهية أن الواحد منهم إذا عزم على السفر وتهيأ للسفر وحضر الزاد والمزاد وكل شيء ما بقى إلا يركب الناقة أو الجمل، وركب ومشي شوي وصار طير قدام منه. هذا الطير إذا أخذ يمينا خلاص هاي سفرة مباركة، وإذا أخذ يسارا هاي سفرة مشؤومة. من هنا سميت الطيرة، لأنه إذا علاقة بالطير هذه كان يتشاءم به الجاهلي. يا ترى عقل هذا الإنسان أكبر ولا إذا صح التعبير عقيل هذا الحوين الصغير وهو الطير؟ لا شك شجاع الله عز وجل كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. لا شك أن هذا الإنسان خير من هذا الطير. كيف صار الطير الصغير قائد لهالإنسان الكبير؟ هذا من عجائب ما وصل به انحطاط العقل الجاهلي. طيب ما بالكم اليوم يا معشر المسلمين رجعتم إلى الجاهلية فبتعلقوا هذا النعل شان المحافظة على السيارة؟ شو تأثير هذا؟ قال برد العين. هيك بيقولوا النعل بترد العين، ما برد العين إلا الله وإلا ما شرع الله، وهكذا الخلاصة. لقد يعني شردنا كثيرا وكثيرا جدا عن موضوع، وين كان الموضوع؟ الطبيعة. إذن كان موضوع الطبيعة، ثم أردسناها بالصدفة، ثم أوردنا الحديث وكيف أن السلف تحرجوا من تحديث هذا الحديث إلا في آخر وفاتهم. لماذا؟ حتى لا يساء الفهم للحديث النبوي. فما بالك تقول أنت الطبيعة أو الصدفة، يجب أن نقولها بحذر حتى ما يفهم الناس شيئا لا تريده أنت. لأن الرسول وافق أخيرا على اقتراح عمر أن هذا الحديث لا ينبغي إذاعته هكذا خشية أن يساء فهمه. وقد عرفنا ما هي الشروط أن تتوفر في الذي يشهد أن لا إله إلا الله ليكون ناجيا من العذاب، يدخل الجنة بدون عذاب، فهمنا هذا. أما بدون حساب 70,000 بس صفتهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. غيره الشيخ إذا طلب منه مثلا من الشيخ شو يرقى على الشيخ منه مثلا؟ لا يرقيه، إذا طلب منه يرقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا قاله بمناسبة الرقى. فإذا هنا في شيئين: يكره لك أن تطلب الرقية من غيرك، ويستحب في حقك أن تجيب طلب المسترقي منك. فلا نربط، لأن الأصل أو القاعدة أن المؤمنين نصح، وأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا بلا شك ما في إثم، لكن في كراهة. واحد يرقى من آخر الرقية في كراهة. لماذا؟ لأنه خالف هذا الحديث. لكن هل كل الناس بدل يكونوا متصفين بهذه الأخلاق الثلاثة ويكونوا من بين تلك البلايين البلايين اللي ذكرناها بدل يدخلوا الجنة 70,000؟ لا، ده بدل يكون شيء عظيم جدا جدا. لكن على كل حال، لما كان هذا حكم ليس محرما ولا يرتكب صاحبه إثما، ما في مانع أبدا أن المطلوب من الرقية أن يرقي أخاه المسلم، لأنه قد ينفعه. فأنت إذا تعطيت سببا قد تنفع أخاك المسلم، ما في مانع. لكن هو لا ينبغي له أن يتعطى سببا قد ينتفع به، وإنما عليه كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهنا قضية أهم من هذه بالنسبة لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحيانا قد يكون الطالب لشيء ما ليس هو الرقية كما ستسمعون لا يجوز له أن يطلب ذلك، ومع ذلك فالمطلوب منه يجوز له أن يعطيه، والظاهر أنه لا يكون أعانه على مخالفة الشراء، لكن هذا المعين ليس قصده الإعانة وإنما قصده دفع العار عنه فهو معذور. مثلا روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو قوي، يسأله شو معنى يسأله؟ يشحد منه يعني، فيعطيه عليه الصلاة والسلام ما تيسر له. فإذا ما انطلق الرجل قال عليه السلام إنه خرج من عنده يتأبطها نارا، يعني صدق لطلبها وحتى تحت إبطه، يقول الرسول عليه السلام خرج يتأبطها نارا. هذا واضح جدا، وعليكم السلام، واضح جدا أن سؤال هذا السائل كان غير يعيش، ولا ما كان هذا التهديد والوعيد الشديد يتأبطها نارا. لذلك قالوا له يا رسول الله فلما تعطيهم، لما تعطيهم؟ قال عليه السلام هنا الشاهد يسألونني ويكره الله لي البخل، يسألونني ويكره الله لي البخل، بمعنى مقام النبوة والرسالة مقام ثاني وعالي جدا، فينبغي على صاحب هذا المقام أن يتعاطى كل وسيلة لكي لا تخدش ولو بسمعة سيئة لسبب صدر من الرسول عليه السلام، لسبب صدر من الرسول، لذلك لا يجعل نفسه يصدر منه مثل ذلك السبب. يسألونني ويكره الله لي البخل، أي لو أن الرسول عليه السلام لم يتجاوب مع هذا السائل ولم يعطه، ورجع الرجل يقول يتحدث أمام الناس ماذا؟ عكس ما وقع لرجل من قبيلة لا أذكرها الآن، رئيس قبيلة، فسأل الرسول عليه السلام أو ما سأله ما أذكر الآن، إنما أعطاه 100 رأس من الإبل، يكاد يطير مخه هذا الإنسان، عمره ما أخذ من أحد هبة 100 رأس من الإبل، وبتعرفوا الإبل غالي خاصة بيديك اليوم، فما كان منه إلا أن عاد إلى قبيلته بهذه 100 رأس وقال يا جماعة أسلموا آمنوا بالله ورسوله، فما رأيت إنسانا أكرم منه يدا، فأسلمت القبيلة كلها. إذن عطاؤه عليه السلام هذه العطية الكريمة البالغة كان سبب هداية قبيلة، والعكس قد يكون سبب عكس تماما، لو أنه لم يعطي من يسأل ورسول يعلم أن هذا لا يحق له السؤال، لو سؤال بيرجع بيقول الرسول بخيل، كلمة بخيل وصمة في صحيفة النبوة والرسالة، ولذلك هو لا يريد أن يفسح المجال لمثل هذه الوصمة، يريد أن يسد الطريق إليها فيعطي السائل ولو كان غير محق. فلما أعطى ونبه أن هذا السؤال لا يجوز لأنه خرج يتأبطها نارا، إذن لماذا تعطيه يا رسول الله؟ قال يسألونني ويكره الله لي البخل. إذن يجود الإنسان ليدفع عنه شرا مرتقب ولو كان في ذلك مساعدة غير مقصودة لمن سأل سؤالا لا يجوز شرعا. والآن لعلنا ننهي الكلام في هذه الليلة على الأقل، والساعة الثامنة ونحن كنا معكم معشر المسلمين. قد يكون واحد اثنين من الحاضرين فكلكم مسلمون والحمد لله. نحن كنا معكم منذ الصباح حتى هذا المساء وإن شاء الله موعدنا غدا، وكل منكم يسعى لمجلس العلم في حدود طاقته واستعداده وظروفه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. شيخنا، أنتم تعلموا أن يأذنوا قبل صلاة معاد الفجر، فعند الإقامة يكون يعني موعد الأذان الفجر الصادق، فأنا أنزل أصلي معهم بنية ركعتين يعني تطوع، فأرجع أصلي ركعتين سنة الفجر وأصلي مع زوجي الصلاة الفرضية لها، هل يجوز؟ ما يجوز بارك الله فيك لسببين. الأول وهو الأهم، إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأنت لا يجوز أن تتطوع، يجب أن تصلي الصلاة التي أقيمت يعني فرض الفجر. ماشي. السبب الثاني، السنة التي فاتتك بسبب أنها وقعت قبل الأذان، هذه السنة لا تصليها على أساس أنها سنة الفجر لأن وقت الفجر ما حان، وإنما صليها تحية المسجد. ماشي. ثم بعد الفريضة التي تصليها مع الإمام تصلي سنة الفجر سواء في المسجد أو في الدار. وإذا كنت تعلم أنهم في الدار ما يصلون حتى تعود، فتعود قبل أن تصلي سنة الفجر بعد الفريضة في المسجد، تصليها في الدار جهرا وهم يصلون بك الفريضة وهي لك نافلة. واضح؟ طيب. وإياك. تفضل. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما أنا أحصاها دخل الجنة، ما المقصود يعني بهذا الحديث وما مضمون هذا الحديث؟ المقصود هو أنه هذه الأسماء البالغ عددها 99 اسما، وكما في الصحيح 100 إلا واحدا تأكيد ل99، من أحصاها أي من تمكن من استخراجها والعثور عليها من القرآن وحديث الرسول عليه السلام، كان هذا جزاؤه أن يدخل الجنة. هذا هو المقصود بمن أحصاها، أي من تطلبها من الكتاب والسنة ووفق لها فله هذا الجزاء. هذا هو المعنى. شيخنا، بالنسبة للسؤال اللي قبل سأله، يقول إنه بيصلي الفريضة في المسجد يعني قبل الوقت؟ لا، بيقول قال وصرح، قال حين تقام الصلاة يكون وقت الفجر الشرعي دخل. مش هكذا؟ لا، هو هذا يكون دخل الفجر. هو هذا هذا كان سؤاله. عند الإقامة يكون دخل. يعني بدل الفجر. نعم. يكون العكس برضه. لو دخل الفجر وهو أقام الصلاة في غير الوقت الصحيح للفجر. إيه. ما العمل بالنسبة للمسلم؟ أكثر من عدم دخول الفجر. يتطوع معهم. نعم. ثم يصلي الفريضة كما قلنا في البيت مع أهله. نعم يا أبا جابر. لا بدنا نخليه يتذكر سؤاله ونسي. لا خلاص بدنا نكمل السؤال يا أستاذ. نعم. أتمنى السؤال السهل لا. السؤال سألناه على تقبيل اليد. هناك إضافة يعني بسيطة ممكن نضيفها لو سمحتم. فصدرت عليها. تفضل. الله يبارك فيكم. في العام الماضي لما أتيتم إلى العقبة بارك الله فيكم جاء الأخ اسمه عبد اللطيف أتينا به نحن إلى هنا في شقة أبي أنس. فكان الأخ هذا يحمل فكر التكفير والهجرة. وبارك الله فيكم من أول جلسة هذا الرجل الله سبحانه وتعالى أكرمه بفكر الثلاث. وقلتم له عندما أول ما دخل وقبل يدك فقلت يعني كأنك أنكرت عليه هذا التقبيل. أحسنت حين قلت كأنك. نعم. وما قلت أنكرت. لا كأنك أنكرت عليه. أحسنت. بارك الله فيك. إيه. فماذا وراء هذا؟ عند أبو ليلى ما أنكر ولا هنا أنكر ولا هنا أنكر. هيك قال أبو جابر. نعم هكذا قال أبو جابر. أنا كأن يعني شفت من كلام كأن الشيخ أنكر على هذا الشخص. لكنك قلت كأنك أنكرت. نعم. ولذلك قلت أحسنت. الله بارك فيك. لكن إذا تسحب كلامك مسحب كلامي أنا. فهل أنت تقول أنكرت أم كأنك؟ لا كأنك أنكرت. إذن لا قيمة لهذا. الله يبارك فيك. إيه؟ هذا الكلام الإجمالي. الكلام التفصيلي كلهم هؤلاء الذين يعيشون معنا يعرفون الحقيقة التي سمعتموها ويعرفون كأنني أنكر. كأنني أنكر. وهلا بدون ما أنا أشرح لهم بسألهم صح ولا لا؟ ليه؟ لأن ما أريد أنا ما أريد أن تقبل يدي. لكن شرعا أنا ما أنكرها. شرعا لا أنكرها. شرعا. إيه. لا تنكرها شرعا. شرعا. ولكن فضلكم لا تريدون التقبيل. أريدها. الله يبارك. ولذا قلت لك أحسنت حينما قلت كأنك. الله يجزيكم خير. وهم صاحبك. صاحبك أبو أنس كان يسأل سؤال. أنا لسه لي سؤال ما خلص. ما خلص. أنا عندي شيخ لك عمرتين تقريبا. إذا واحد قبل يد الشيخ. بدي استأذن. قال الشيخ تسمح لي قبل يدك. قالوا لن تحظى بها. مرة واحد هو مريض من غير ينكر ويقال ربنا يصبغ عليه العافية حتى يبقى. فكان الشيخ على السرير فجاء الدكتور الله يسهل عليه وهو نايم الشيخ أجل يشرف يده قبلها. قال استضعفتني. قال ايش كهذا ما ترضى انت. هذا من باب المدح شيخ ما شاء الله. هذا ما هو ما هذا يعني الله من هذا ايش الجن. أنا شخصيا لا أريد لكن لا أمنع من ذلك ما دام الشرع سمح بالتفصيل الذي أوضحته. نعم ولكن هذا رأيناه عندما نرى الإخوة يقبلون رأسك نرى بأنك لا ترى يعني لا تتكلم ولكن نرى من الوجه كأنك تنكر هذا. لأن هذا ليس كهذا. هذا لم يأتي فيه حديث صحيح. إذا هذا خاصة وخاصة أن هذا التقبيل في إزعاج للمقبل. الحقيقة أنه لما يكون في زحمة وبدأت هذه الظاهرة في مسجد أبو مالك يعني. لكن إذا رحنا للسعودية لا أكاد أستطيع المشي. تلاقي واحد من هون واحد من هون واحد من هون. يا جماعة والله هذه مخالفة لسنة الرسول. هذا ما في إشكال أبدا. يعني سيد الناس هو الذي ينبغي أن إيش يهجم الناس عليه ويقبلوا هذا التقبيل. مع ذلك ما كان شيء من هذا. وبعدين الله يرحم ابن عبد البر هذا حافظ من حفاظ الأندلس النوادر لأنه الحقيقة المشرق هو منبع العلم، المغرب جاء فيما بعد، فقل فيه من حفاظ، وهذا من هذه القلة. بيقول تقبيل اليد السجدة الصغرى، تقبيل اليد سجدة صغرى، خاصة لما تقترب مع شيء من هنا. بعدين بيقول هو أو غيره ما أذكر الآن، تقبيل اليد مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فهذا التقبيل اللي بشوفه أنا في السعودية خاصة، ثم الذين سرت إليهم عدوى السعوديين بصورة عامة، هذه فتنة لهذا المقبل، فتنة، لأنه ما هو بشر، ما هو نبي معصوم، إنما هو بشر. فلما بيجوا الناس من هون ومن هون ومن هون، الله يحفظنا ويثبتنا بقوله السابق، فتنة. فلذلك نكره نحن هذه الأشياء، لكني أفرق حيث فرق الشارع. لو ما جاء تقبيل اليد في بعض الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ما قلت بها إطلاقا، لكن هذا التقبيل السعودي هذا ليس له أصل، ليس له أصل صحيح في السنة. لذلك أنا أفرق بما ثبت وبين ما لم يثبت. طيب خلاص لسه ما خلص. شيخنا يقول أستاذ الكتب الوراء، شيخنا لو تفضلتم، يقولون بعض الجماعات بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بقتل الطاغوت، وأي كان الطاغوت، قال أي كان الطاغوت، سواء كان ملك رئيس وزير ضابط إلى أدنى شيء العسكري أو الشرطي هما يقال، قال هذا يعني الفتوى لابن تيمية، لابن تيمية رحمه الله. فقلنا أين؟ قالوا في الفتاوى الكبرى. فنحن يعني لم نقرأ الفتاوى الكبرى، ولو تفضلتم إذا كان هذا الأمر صحيح تشرحوا لنا هذا، بارك الله فيكم. أنا جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا مثلك، أنا لا أعلم عن ابن تيمية مثل هذه الفتوى بهذا التفصيل. هذا من جهة، من جهة أخرى هب أنه قال ذلك، فهو قد قاله في زمن كان زمنه غير زمننا، قاله في زمن كان يحكم الإسلام، يحكم الإسلام، وكان هو نفسه يباشر أعمالا، يباشر أعمالا هي من وظيفة الولاة والحكام. اليوم لا يستطيع العالم بالكتاب والسنة والمخلص لعمله لله عز وجل، لا يستطيع أن يعمل ولا بجزء من ألف مما كان ابن تيمية يعمله في زمانه. مثلا هو كلما كان رأى مثلا شجرة تعبد من دون الله، تأخذ عليها الخرق كما كانوا لا يزالون يفعلون في بعض البلاد، يقطعها ولا أحد يحول بينه وبينها من الولاة والحكام. لماذا؟ لأن هؤلاء الولاة والحكام كانوا في الغالب إما أن يكونوا على علم بهذا الذي ينكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أنهم إذا افترضنا فيهم الجهل فهم كانوا يعلمون أن هذا لا يفعل إلا ما هو يقتضيه الشرع. الآن في السعودية هل تدعي أنها تحكم بما أنزل الله؟ لو فرد من أفراد هيئة الأمر المعروف أنها منكر وهني من الولاة والحكام غير شيئا بيده فعوقب من قبل الحاكم، ولذلك لا يجوز أخذ هذا الكلام إن صح وبهذا التفصيل الذي نقلته لا يجوز أن يطبق اليوم، لأنه إذا قتلت طاغوتا من الطواغيت كما جاء في السؤال، أولا من هو الذي سيحكم أن هذا طاغوت؟ يجب أن يكون عالما، وهؤلاء الذين ينقلون مثل هذه الكلمات ليسوا علماء، هؤلاء بالكاد أن يكونوا طلبة علم، ثم طلبة علم مغرورين بأنفسهم، تعلموا شيئا قليلا فظنوا أنهم حووا علما كثيرا، والواقع ليس كذلك، وكلما سمعنا منهم فتاوى مثل هذه يتبين لنا أنهم جهال وأنهم لا يعرفون قاعدة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فنقول لو فرض أن هناك فعلا طاغوت فيقتله فرد من أفراد المسلمين، سيقتل مقابل هذا الطاغوت عشرات ومئات، هيك بيقول ابن تيمية؟ ما بيقول ابن تيمية، حاشا لله. ولذلك لو وجدت مثل هذه الفتوى الصريحة الواضحة لا يطبق في هذا الزمان، لأنه أحسن حاكم اليوم يمكن أن يقال هو الذي كان إلى عهد قريب يطبق الأحكام الشرعية، لكن اليوم استوى مثل ما قال هذاك التركي حبسي بربر، يعني الحكام كلهم تقريبا سواء. لا نستطيع أن نقول حاكم يقيم حدود الله وحاكم لا يقيم حدود الله، لكن ممكن نقول بعضهم شر من بعض، بعضهم شر من بعض. إذن تنفيذ هذه الفتوى هي عم نشكو منها أنه اللي بيثوروا في مصر بيثوروا في الحرم المكي في سوريا أخيرا في الجزائر، وهذه فتاوى التي قد تكون لها صحة صدرت من بعض العلماء، فيجب أن تدرس قبل كل شيء هل هذه الفتوى صحيحة من حيث نقلها عن ذاك العالم. بعد أن تثبت عن ذاك العالم ينبغي دراستها موضوعيا، لأن مو كل قول بيقوله عالم يكون صحيح، يجب أن تدرس بأدلة الشرعية. فإذا فرضنا كما صح نقله عن ذاك العالم صح نقله عن الشارع. ثالثا وأخيرا نقول هذا حق، لكن هل الآن يمكن مثلا نقول نحن الجهاد في شك أن الجهاد فرض؟ ما في شك. طيب خلينا نجاهد، عم نقدر نجاهد لأنه راح يعود هذا الجهاد على المسلمين المجاهدين بشر أكبر مما هم فيه الآن، ولما بيصدق يشوف السعودية وما جرى بالدعوة السلفية بسبب الخروج من جماعة الجهيمان في الحرم المكي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم شيخنا، بالنسبة لإنسان أنهى الوضوء أو أثناء الوضوء تذكر أنه لم يسمي، فما حكم وضوءه؟ ساعة إذن يسمي، ساعة يتذكر يسمي أثناء الوضوء، وإذا أنهى كذلك كذلك. إذا في طبعا خير، إذا أراد الاحتياط يستهدف الوضوء لأنه عملية سهلة، عملية سهلة، عملية إعادة الوضوء تذكر بعد زمن مثلا خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاك الله خير وإياكم. في الليلة عندما سارتنا يا شيخ أنا أكثر من منك لا صلاح الله ما في أسئلة خلاص هذه كلمة واحدة يا الله هلا بيجي واحد بس لا لا ابو جابر هو الضامي يعني بيت الحديث بيقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نبوس في الماء الراقد والشطر الثاني الا ايش الحديث الا نبوس في الماء الراقد نهانا الراقد في الماء الراقد راكد الراقد نعم راكد بالكاف والدال نعم طيب والا ننتشر كل يوم ولا ايش الا ننتشر نعم ترجل كل يوم هذول حديثين لكن ما هو سؤالك عن هذين الحديثين الأول نهى عن البول في الماء الراكد الحديث الثاني نهى عن الترجل إلا غبا نهى عن الترجل إلا غبا فما هو سؤالك الآن في الحديث الأول والحديث الثاني الامتصاد كل يوم هو المنهي عنه كل يوم أما غبل يعني يوم إيه يوم لا هذا جائز من المعلوم أن هناك بعض العمال بيعملوا في مصالح خاصة فتجد أن الزبائن يقدمون إكراميات من تلقاء حالهم هذه حالة الحالة الثانية أحيانا الشغيل نفسه أو العامل نفسه يطلب هذه الإكرامية فما حكم الدين في هذا الأمر جزاكم الله خير أما أن يطلب إكرامية فهذه مذلة لا يجوز للمسلم أن يتعرض لها لأن الرسول عليه السلام كان يقول اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة وكان يقول لا تسأل الناس شيئا ولو أعطني الصوت مفهوم هذا الحديث عندك طيب وكيف يكون شحاذ يسأل المال وهو لا يستحقه وليس من حقه أما إذا أعطاه الزبون لوازع من نفسه فهنا لابد من التفصيل التالي إن كان ما أعطي له لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه معلمه وليس لأنه قام بعمل لا يعلم به معلمه فيدفعه له بطيب نفسه ومن خاطره فهو جائز أما إذا قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملا دون أن يعلم به معلمه فهذا المال الذي يأخذه سحت له هذا جزاك الله خير هاي سنة من مددك